لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أفتطمعون أن يصدقوكم وأن يستجيبوا لكم متى دعوتموهم إلى الإيمان بالله والرسول. كلام الله أي التوراة، ثم يحرفون من التحريف زيادة عقاب في التوراة أو النقص منها أو تبديل شيء منها بغيره ليوافق ما يريدون. ومن التحريف أنهم عملوا بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول هنا ثم يحرفون، أصل حرف الشيء، حرف الشيء في اللغة هو طرفه، حرف الشيء طرفه، والمقصود بتحريف الكلام أن تجعله على طرف من الاحتمال، أن تجعله على طرف من الاحتمال بحيث إنه يمكن أن يحمل على الوجهين، حيث إنه يمكن أن يحمل على الوجهين. والمؤلف هنا ذكر أنواع التحريف، فذكر أن أنواع التحريف التي ارتكبها أهل الكتاب كانت بالزيادة على ألفاظ التوراة، فزادوا فيها ألفاظا وجملا ليست منها، وكانت كذلك بالنقص، وهذا النوع الثاني، فحذفوا منها ألفاظا أو تبديل شيء منها بغيره ليوافق ما يريدون، يعني أزالوا عبارات ووضعوا ما كان عبارات أخرى. وهذا طبعا التحريف اللفظي، هذا التحريف اللفظي. وهم كذلك حرفوا تحريفا معنويا، هم ارتكبوا النوع أو نوعي التحريف، حرفوا لفظيا كما نرى هنا بالزيادة وبالنقصان وبالتبديل، وحرفوا كذلك معنويا بتفسير بعض الجمل على غير وجهها. نعم. ومن التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك. وهذا يشير هنا إلى التحريف المعنوي، التحريف المعنوي. أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم، ومنه تحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب ما يدل على صدقه ونبوته مما جاءهم في التوراة وإسقاط الحدود على إشراقه. عن أشراف من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما هدموه بعقولهم، مع أنهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمر الله به ومن تبليغ شرائعهم كما هي، فكيف تطمعون في إسلامهم وهذه حاله من قساوة القلوب والاستهانة بشعائر الله لم يرضعهم عنه إيمان بالله ولا خوف منه. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني أن المنافقين من اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قال بعضهم، أي إذا قال الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عازمين عليهم. قوله إذا قال الذين لم ينافقوا، يعني إذا قال الذين لم ينافقوا من اليهود، يعني بقوا يهودا بالمنافقين، يعني من اليهود الذين نافقوا، يعني هذا الكلام أو الحوار جرى بين اليهود الذين لم ينافقوا وبين اليهود الذين نافقوا. قالوا لهم عاجلين عليهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي حكم عليكم به من العذاب، وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما رتب به آباؤهم ليحاجوكم به. والمحاجة إبراز الحجة، أي لا تخبروهم بما حكم الله به عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم عليكم. أفلا تعقلون ما فيه من الضرر عليكم من هذا التحدي؟ طيب، هنا يقول إن الذين لم ينافقوا من اليهود كانوا يعتبون على الذين نافقوا من اليهود، الذين نافقوا من اليهود أو أظهروا الإسلام، كانوا يحدثون العرب ويحدثون الناس بالعقوبات التي عوقب بها بنو إسرائيل، فالذين لم ينافقوا من اليهود عتبوا على هؤلاء هذا التحديث؟ لماذا تحدثونهم بهذه المعايب وبهذه العقوبات ليحاجوكم به عند ربكم؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنوا، وما يسرون إذا خلا بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به. ومنهم أميون، أي من اليهود طائفة لم تتعلم الكتاب ولا تحسن القراءة للمكتوب، لا يعلمون الكتاب إلا أمانيه، أي أنهم لا علم عندهم بحقيقة ما جاء عن الله تعالى، ولكنهم يتمنون من قولهم مغفورا لهم بما يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة أو بما لهم من السلف الصالح كاعتقادهم. وقيل الأماني التلاوة، أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم. طيب، هنا تكلم عن كلمة الأماني، تكلم عن كلمة الأماني، والتمني التمني في الأصل في أصل اللغة هو تقدير الشيء في النفس، تمني وتقدير الشيء في النفس وتصويره فيها. وهذا التمني قد يكون عن ظن وتخمين، يعني قد يكون له أساس من الظن والتخمين، وقد لا يكون له أساس، قد يكون هذا التمني بدون أساس. وهو يعني التمني الذي يغلب عليه أن يكون بلا أساس، أن يكون بلا أساس، ولذلك صار أقرب إلى الكذب، لذلك صار التمني أقرب إلى الكذب، وصار أكثر ما يستعمل التمني في معنى في معنى الكذب. وهنا فسر هذه الأماني بأحد أمرين، قال أي أنهم لا علم عندهم بحقيقة ما جاء عن الله، ولكنهم يتمنون من كونهم مغفورا لهم بما يدعونه من أنفسهم من الأعمال الصالحة، يعني أنهم لا علم لهم بحقيقة كلام الله، لكنهم يتمنون المغفرة وأن يكون مغفورا لهم بما يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة. هذا التفسير الأول أو الوجه الأول الذي ذكره المؤلف، وخلاصته أنهم يتمنون أن يكون مغفورا لهم بما يدعونه من أعمال صالحة وهم في الواقع ليس عندهم أعمال صالحة، أو بانتسابهم لأسلافهم الصالحين فيقولون سيغفر لنا لأن أباءنا كانوا صالحين. والوجه الثاني قال وقيل الأماني التلاوة، وقيل الأماني التلاوة. ووجه تسمية الأماني هنا بالتلاوة لأن التلاوة بلا معرفة، هم كانوا يتلونه بلا معرفة للمعنى، كانوا يتلونه بلا معرفة للمعنى، فالتلاوة بلا معنى، التلاوة بلا فهم للمعنى تجري عند صاحبها مجرى الأمنية التي يتمناها الإنسان، تجري مجرى الأمنية التي يتمناها الإنسان، وهذه الأمنية التي تكون بلا أساس. هذا الوجه الثاني أو المعنى الثاني لكلمة أماني. وإن هم إلا يظنون، يعتمدون على الظن الذي لا يصفون من تقديره على غيره. فويل هلاك ودمار للذين يكتبون الكتاب مما تنبيه عليهم أهوارهم بأيديهم، أي فهم يعلمون أنه ليس من عند الله تعالى بل من عند أنفسهم، ثم يقولون هذا من عند الله. فهؤلاء الكذبة لم يهتدوا بالتحريف ولا بالكتاب في ذلك المحرف ولا بالزيادة في كلام الله تعالى، حتى نادوا في المحافل بأنه من عند الله ليحتروا، أي لينالوا بهذه المعاصي المتكررة هذا الغرض النذر والعوض الحقيقي. هنا هذه الآية تبين يعني مدى السوء الذي وصلوا إليه، لم يكتفوا بالتحريف بل نسبوا هذا التحريف إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى هدف هذا، الهدف من هذا أو الغاية من وراء ذلك حتى يكون هذا التحريف له قبول، حتى يكون له قبول عند الناس، إذا نسبوه إلى الله عز وجل قبله قبله أن نخدمه. نعم. وقالوا أي اليهود لن نمسنا النار. عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون مدة الدنيا 7000 سنة نعذب بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة ثم ينتظر العذاب. بلى من كذب سيدها من شرك وخطيئة من الخطايا الكبائر ولم يترك، وأحاطت به خطيئته أي من عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بما له من الحسنات، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية فيها رد عليهم لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله عز وجل رد عليهم بأن من أحاطت به خطيئته حتى وصل إلى درجة الكفر فإنه خالد في النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من آمنوا بما كفرتم به وعملوا بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق الذي أخذه الله عليهم هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على أسفل أنبيائهم لا تعبدون إلا الله، أخذ العهد عليهم بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما، وللقربى هم القرار والإحسان بهم صلتهم والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة، واليتامى اليتيم في بني آدم من فقد أبوه، وفي سائر الحيوانات من فقدت أمه، والمساكين المسكين من أسكنته الحاجة وأذلته وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير من أهل الشر. وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. الفقير والمسكين من الألفاظ التي يفرق في معناها بين إذا ذكرت مجتمعة وبين إذا ذكرت مفردة، فالأصل أن المسكين إذا ذكر وحده يشمل الفقير، كذلك الفقير إذا ذكر وحده يشمل المسكين، لكن إذا اجتمعت كلمة المسكين والفقير في سياق واحد فهنا يفرق بينهما. وقولوا للناس حسنا أي وقولوا لهم قولا حسنا، وكل ما صدق عليه أنه قول حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر. وآتوا الزكاة، الزكاة التي كانوا يضربونها. وقال ابن عطية زكاتهم هي التي كانوا يضعوها فتنزل النار على ما يقبل منها ولا تنزل على ما لا يقبل. وهذا كان في الأمم السابقة علامة قبول الصدقة، علامة قبول الصدقة هي أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه الصدقة. فكانوا مثلا إذا جمعوا، إذا دخلوا في حرب وانتصروا فيها، كانت علامة القبول منهم أن يجمعوا هذه الغنائم التي غنموها من الحرب، إذا كان عملهم مقبولا عند الله نزلت نار فأكلت هذه الغنائم، وإن لم يكن مقبولا لم تنزل هذه النار. وكذلك في الصدقة نفس العلامة، أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه الصدقة. ثم توليتم عن هذا العهد والميثاق فلم تعملوا به بل تركتم ذلك كله إلا قليلا، ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الميثاق المذكور في هذه الآية ذكر في عدة مواضع في سورة البقرة، الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل. ومجمل هذا الميثاق إذا أردنا أن ننظر إلى مجمل الآيات فإنه يتعلق بالإيمان بما أنزل الله عز وجل إلى أنبيائهم والعمل به بتفاصيله. وهنا في هذه الآية ذكرت بعض التفاصيل، وكلها يعني تدور حول الإحسان، حول الإحسان إلى الناس ماليا أو معنويا. وكذلك يشمل هذا الميثاق الإيمان بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صفاته عليه الصلاة والسلام ذكرت عندهم في كتبهم وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به. فهذا هو معنى كلمة الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل، والذي تذكرهم الآيات به دائما. لا تسفكون دماءكم. طب عندنا مر معنى إلى الآن من الغريب، من الكلمات الغريبة، كلمة يحرفونه، وذكرنا معنى التحريف، وكلمة أماني، وكلمة أماني. نعم. لا تسفكون دماءكم، أي أخذنا عليكم العهد أن لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا بفرضه من منازلهم. ثم أقررتم، أي حصل منكم، الاعتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم، وأنتم الآن تشهدون على أنفسكم بذلك. وكان الله سبحانه قد أخذ في التوراة على بني إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه. ثم أنتم هؤلاء، أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تخالفون ما أخذه عليكم في التوراة، فيقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من بلدانه ومنازله. تظاهرون المظاهرة المعاونة بالإثم والعدوان، أي بلا سبب يحل به ذلك. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي إن يبصر أحد منكم وجاءكم يطلب منكم مالا يرتدي به نفسه من آثره أعطيتموه ذلك إيمانا بما في التوراة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كانوا إذا كان بين الأرض والخزرة من أهل يثرب حرب خرجت بنو قينقاع من الخزرج مع الخزرج والنضير وقريظة مع الهوس، وأعان كل واحد من الفريقين خلفاءه المشركين على إخوانه اليهود حتى يسفكوا دماءهم. فإذا وضعت الحرب أوزارها ابتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة، أي أتفادونه مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك؟ هذه الآية أو الآيتان فيها إنكار، فيها إنكار على بني إسرائيل أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. وهذا المثال المذكور هو أن الله عز وجل نهى بني إسرائيل عن أن يقتل بعضهم بعضا، ونهاهم عن أن يقتل أن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأمرهم كذلك أن يبدوا أسرهم، أمرهم كذلك أن يبدوا أسرهم إذا كان لهم أسرى عند الأعداء أن يخرجوهم وأن يبدوهم. فكان بنو إسرائيل يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ولكنهم يمتثلون أمر الله في فداء الأسرى، في فداء الأسرى، فيكفرون ببعض الكتاب بعدم امتثالهم للنهي عن قتل بعضهم بعضا وبإخراج بعضهم بعضا من ديارهم، ويمتثلون أمره بأن يفدوا أسرهم. فالله عز وجل لذلك قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا هو المعنى. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا عذاب يخزيه الله به قبل أن يموت، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء تلاعبهم بآيات الله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استحقوا قليل الدنيا على كثير الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي لا يجدون أحدا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، الكتاب التوراة، والمراد أن الله سبحانه أرسل على أثر موسى رسلا جعلهم تابعين له، وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعده. قوله تابعين له يعني تابعين لموسى، يعني أنهم لم يأتوا بشريعة جديدة، وإنما أتوا مؤكدين على شريعة موسى وهم أنبياء بني إسرائيل كما قالوا. نعم، صمودين وإشياء وعجاب. وآتينا عيسى ابن مريم البينات الأدلة التي ذكرها الله في آل عمران والنبي. بينات هنا يعني المعجزات، المراد هنا بالبينات المعجزات. وهي الآيات التي أجراها الله على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون خيرا بإذن الله، وإبرام الأكمه والأبرص، وإخبار الناس بكثير من الغيوب، وإتيانه بمائدة من السماء، وإنزال الإنجيل عليه، والتأييد التقوية بروح القدس أي الروح المقدسة، قيل هو جبريل أيد الله به عيسى، وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه أيده الله به لما فيه من القوة. الروح في اللغة تطلق على النفس، الروح وكذلك الروح هما بمعنى يطلقان على النفس، فتسمى النفس روحا، تسمى النفس روحا، وذلك لأن النفس جزء من الروح، لأن النفس جزء من الروح فسميت بها، وسمي جبريل بروح القدس لشرفه وارتفاع منزلته. وأما كلمة القدس فالتقديس في الأصل هو التطهير الإلهي، التقديس هو التطهير الإلهي، وسمي جبريل بروح القدس لأنه ينزل من الله سبحانه وتعالى بما يطهر النفوس، لأنه ينزل من عند الله سبحانه وتعالى بما يطهر النفوس من الوحي، من كلام الله عز وجل، أو سواء كان قرآنا أو غيره، وكذلك من الحكمة أو السنة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بما لا تهوى أنفسكم أي بما لا يوافقها ولا يلازمها، استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ومن الفريق المكذبين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومن الفريق المقتولين يحيى وزكريا، وأرادوا أيضا قتل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. الغلف جمع أغلى، وهو الذي عليه غشاوة، غشاوة أي غلاف، فالغلف هو الذي عليه غلاف، أو الأغلف هو الذي عليه غلاف. تمنع من وصول معنى الكلام إليه، ادعوا أنهم لا يفهمونه، قالوا ذلك تلبيسا للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهم لئلا يعاودهم بالدعوة، بل لعنهم الله بكفرهم. أصل اللعن الطرد والإبعاد، والمعنى أبعدهم الله من رحمته بسبب عدم مسارعتهم إلى الإيمان، أي وهذه في حقيقة الأمر هو سبب كفرهم لا ما زعموا من عدم قدرتهم على الفهم، فقليلا ما يؤمنون، وقف إيمانهم بالقلة لأنهم هم الذين قص الله علينا من عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم وضرهم عن إجابة الرسل ما قصه، ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه. ولما هذا الصفحة فيها من الغريب، عندنا كلمة تظاهرون، كلمة تظاهرون قال هنا المظاهرة هي المعاونة، وعندنا كذلك كلمة التأييد وهي التقوية، وكلمة الروح ذكرنا معناها، وكلمة القدس، وكلمة غلف. ولما جاءهم يعني اليهود كتاب يعني القرآن مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، وتصديقه أنه يخبرهم بما فيهما ويصدقه ولا يخالفه، وكانوا من قبل يستفتحون. وجه الموافقة هنا، وجه الموافقة المراد هنا بالتصديق أو الموافقة هي الأمور الأساسية التي اتفق عليها جميع الرسل، الأمور الأساسية التي اتفق عليها جميع الرسل. فالرسل مثلا اتفقوا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى إفراده بالعبادة، اتفقوا على تعظيم الله عز وجل وعدم وصفه بالنقائص، اتفقوا على تعظيم أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وعدم رميهم بالعظائم، اتفقوا كذلك على الأخلاق القيم الأخلاقية وعلى أصول العبادات وعلى أصول العبادات. فهذه الأصول كان بعضها موجودا في التوراة وفي الإنجيل وبعضها قد حرف، لكن هناك بقايا، هناك بقايا. وكانوا من قبل يستفتحون، أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم من نبي المبعوث في آخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراة. فلما جاءهم ما عرفوا الرسول الذي يعرفون وصفه كفروا به. أخرج ابن إسحاق وغيره عن الشيخ من الأنصار قالوا لم يكن أحد من العرب أعلم بجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، لأن معنا يهود وكانوا أهل الكتاب وكنا أصحاب أوثان، وكانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قالوا إن نبيا ليبعث الآن قد أضل زمانا، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد ودرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به. بئسما اشتروا به انفسهم، اي انهم اوبقوا انفسهم في نار جهنم ولم يستغيثوا عنها الا الكفر بما انزل الله، فبئس بالصفقه. مر معنا كلام عن كلمه اشترى، وقلنا انه قد تستعمل كلمه اشترى او فعل اشترى في أي شيء يكون مقابل أي شيء آخر قد تستعمل هنا. فهم هنا يعني باعوا أنفسهم بلا مقابل. نعم. كما قالوا لم يستعيبوا عنها إلا الكفر. باغيا أي حسدا ومنافسة، أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. حسد العرب أن يكون منهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكان عليهم أن يعلموا أن الاختصاص بالنبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء، وليست لبني إسرائيل حصرا عليهم. ولكن طبعا لشدة غرورهم ولشدة كبرهم كانوا يعتقدون أن الأنبياء هم من بني إسرائيل، أو بشكل خاص النبي الذي سوف يبعث في آخر الزمان ويكون له يعني الميزات خاصة، كانوا يعتقدون أنه منهم لشدة غروره. أباهم أي رجعوا وصاروا أحقاء بغضب على غضب، قيل لكفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد، وقيل لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه. مثل هذه التفسيرات لا مانع من أن تحمل على كل المعاني المذكورة لأن يمكن الجمع بينها، قوله لكفرهم عيسى ثم كفرهم بمحمد، وقيل لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه، لا مانع هنا من أن يحمل على التفسيرين لأنه يمكن أن نجمع بينهما، أو يمكن أن تحمل الآية عليهما، لا مانع من ذلك. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي صدقوا بالقرآن أو صدقوا بما أنزل الله من الكتب، قالوا نؤمن أي نصدق بما أنزل علينا أي التوراة، ويكفرون بما وراءه أي قالوا إنهم يكفرون بما سواه من الكتب ومنها الإنجيل والقرآن. قول هنا أي قالوا، هم في الحقيقة قد لا يكونون يعني يصرحون بالكفر بما سواه من الكتب، ولذلك الآية هنا لم نفرقت بين قولهم نؤمن بما أنزل علينا ثم قالوا يكفرون بما وراء، فلازم قولهم نؤمن بما أنزل علينا أنهم يكفرون بما وراءه من الكتب، لكنه لم يجعله من كلامهم، وإنما جاء كالتعقيب عليه، كالتعقيب على كلامهم، ليفيدنا أن هذا يلزم ضرورة من كلامهم وإن لم يصرحوا به. ففيه بيان أن قد يكون في كذلك يستفاد من هذا أن الكلام لا ينسب إلى قائل إنسان لم يقله، وإن كان يلزم من كلامه حتى يلتزم بهذا اللازم. وهو الحق مصدقا لما معهم، أي ما معنى التفريق بين التصديق بين شيئين متساويين في كونهما حقا ويصدق كل منهما الآخر. وهذا قائم على قولهم، قالوا أو فيه بيان أنهم لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فهم الأصل عندهم أو سبب الإيمان عندهم أنه أنزل عليهم، لا أنه أنزل من عند الله، لا أنه أنزل من عند الله، المهم أن يكون قد أنزل عليهم. ولو كانوا مؤمنين حقا ولو كانوا صادقين في إيمانهم، فما الفرق بين ما أنزل عليهم وبين القرآن إذا كان كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى؟ فلا ينبغي أن يؤمنوا بهذا وأن يكفروا بذلك، بل ينبغي أن يؤمنوا بهما أو بهم جميعا. ثم جاء في ختام الآية وكذبهم بدليل عملي لما قال لهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، يعني إذا كنتم بالفعل مؤمنين بأنبياء الله عز وجل فلماذا قتلتموهم، لماذا قتلتم أنبياءكم إذا كنتم مؤمنين بهم؟ وهذا دليل دامغ على أنهم لم يكونوا يؤمنون بهم إيمان الإيمان الصحيح. قل فلم تقتلون، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فكيف تقتلون الأنبياء وتنهيكم عن قتلهم فيما أنزل عليكم؟ وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به أسلافهم، ولكن لما كانوا راضين بما فعله أسلافهم كانوا مثلهم ونسب الفعل إليهم لكونهم ساروا على طريق أسلافهم في تكذيب الأنبياء ومعاداتهم. هذا يقال في يعني في سورة البقرة بشكل عام، فيها عتاب لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء فعلها أسلافهم، ووجه ذلك كما قال هنا أنهم لما كانوا راضين ولما كانوا يعيدون هذه الأشياء ويكررونها استحقوا أن يذموا لأجل ذلك. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يجوز أن يراد به التوراة أو الآيات التسع المشار إليها بقوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، ثم أخذتم العلم عبدتموه واتخذتموه إلها ورفعنا فوقكم الطور، تقدمت قصة رفع الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واهتمام، واسمعوا، السماع معناه الطاعة والقبول لما يسمعونه من الأمر. يقصد هنا قوله واسمعوا، السماع معناه الطاعة يعني هنا، وإلا فكلمة السمع في القرآن الكريم قد تأتي بمعنى إدراك الصوت بالأذن كما في قوله في الآية بعد قليل سمعنا وعصينا عن بني إسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا، هذا عفوا بمعنى الأذن وبمعنى كذلك قد يكون بمعنى الفهم، لكن من حيث الأصل فالسمع في القرآن قد يكون بمعنى إدراك الصوت بالأذن وقد يكون بمعنى الفهم، قد يكون بمعنى الفهم كقوله تعالى عن المشركين قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني قد فهمنا، وقد يكون بمعنى الطاعة، قد يكون بمعنى الطاعة كما في قوله هنا وقولوا خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، ومنه كذلك قوله تعالى وقولوا انظرنا واسمعوا يعني وأطيعوا. وقولهم في الجواب سمعنا، أي سمعنا قولك بحاسة السمع وعطينا أمرك. ولا مانع هنا كذلك من أن يكون قولهم سمعنا يعني سمعنا قولك بحاسة السمع وفهمنا ثم عصينا. وعطينا أمرك إلى نقبل ما تأمرنا به، وأشربوا ما زيلت قلوبهم لتمكن حب العلم منها كأنها تشربه، لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها بكفرهم، أي كان ذلك لسبب كفرهم عقوبة لهم وخذلانا. قل بالسماء يأمركم به إيمانكم، أي إيمانكم الذين زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه، فإن هذا الصنع وهو قولكم سمعنا وعطينا يدل على أنكم كاذبون في قولكم نؤمن بما أنزل علينا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة خالصا لا يشاركهم فيها غيرهم فتمنوا الموت، أمرهم بتمني الموت لأن من كان موقنا أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مصاعدهم من النار. طيب قبل أن نكمل الغريب الذي تقدم معنا في الصفحة الماضية عندنا كلمة يستفتحون، كلمة يستفتحون فسرها عندنا أنهم كانوا يطلبون من الله النصر على أعدائهم للنبي المبعوث في آخر الزمان، وكذلك كلمة بغيا فسرها بأنها حسدا ومنافسة، وكلمة فباءوا أي رجعوا وصاروا حقاء بغضب الله، ومن الكلمات كذلك تفسير كلمة واسمعوا ذكرنا معانيها الثلاثة، وكلمة اشربوا. ولن يتمنوه أبدا أي بسبب ما فعلوه من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة فضلا عن كونها خالصة له مختصة به. والله عليم بالظالمين تسجيل عليهم بأنهم ظالمون مجانبون للحق، لأن السياق هنا يعني هنا صرح أو أظهر مكان الإضمار قوله والله عليم بالظالمين، لو قال والله عليم بهم لا وصل المراد، لكنه لما قال والله عليم بالظالمين حتى يسجل عليهم أنهم ظالمون، حتى يبين أن هذا الحال أو هذه الأفعال التي فعلوها تستوجب أو تجعل وصفه بالظالمين أو تجعلهم أحقاء بهذا الوصف. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي أحرص الناس على أحقر حياة. قولهون على أحقر حياة أخذ كلمة أحقر هنا من تنكير كلمة حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة لما كانت منكرة فهم أنهم يطمعون في الحد الأدنى من الحياة، ولذلك قال هنا في تفسيره على أحقر حياة. وأقل لذ في الدنيا فكيف بحياة كثيرة ولذ متطاول. ومن الذين أشرفوا أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشرفوا الذين لا يؤمنون بالبعث والدار الآخر فهم من أحرص الناس على الدنيا. وإنما بلغ اليهود من الحرص إلى هذا الحد لأنهم يعلمون ما يحل بهم من العذاب في الآخرة. يود أحدهم أن يتمنى الواحد من اليهود لو يعمر أن يعيش ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما التعمير بمنحيه عن النار.